أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل الثاني، أو وقفنا عند الدليل الثاني الذي ذكر لإثبات وقوع الحركة في مقولة الجوهر. هذا الدليل يمكن عرضه ضمن التسلسل التالي. حاصل هذا الدليل مما لا شك فيه أن العرب يحمل على الجوهر، العرب يحمل على الجوهر، فيقال مثلا الإنسان عالم، الإنسان عالم وما شابه ذلك. هنا حمل العربي على الجوهر، إذا حمل العرب على الجوهر هذا الحمل لا يخلو إما أن يكون حملا أوليا بمعنى الاتحاد في المفهوم، أو يكون من الحمل الشائع وهو الاتحاد في الوجود. مما لا ريب فيه أن الحمل بين العرب والجوهر ليس من الحمل الأولي، لوضوح أن مفهوم وماهية العرب تغاير مفهوم وماهية الجوهر، فماهية الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، بينما ماهية العرب ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. إذن ليس الاتحاد بينهما اتحاد ماهوي، لأن ماهية كل واحد منهما يغاير ماهية الآخر. وهذه مسألة متفقة عليها مدرسة المشائي ومدرسة الحكمة المتعالية، كل منهما ماهية تغاير ماهية الآخر. إذن ينحصر أن يكون الاتحاد بينهما في الوجود، بمعنى يكون وجود العرب هو وجود الجوهر. هنا محل خلاف بين المدرسة المشائية وبين مدرسة الحكمة المتعالية. المدرسة المشائية تذهب إلى أنه في الخارج عندنا وجودان، كما في الماهية عندنا ماهيتان، عندنا ماهية يطلق عليها ماهية العرب، وعندنا ماهية أخرى يطلق عليها ماهية الجوهر. عندنا ماهيتان في عالم الذهن، ولكنه يرى المشائي كما يتعدد الجوهر والعرب ماهية كذلك يتعدد وجودا. فعندنا وجودان، أحدهما وجود العربي والآخر وجود الجوهري، فهناك تعدد بحسب الوجود. في قبال هذا الرأي، الرأي الآخر الذي آمنت به مدرسة الحكمة المتعالية، أن هناك اتحادا وجوديا بحيث يكون وجود العرب هو وجود الجوهر. كيف؟ على أساس أن العرض وجودا مرتبة من مراتب وجود الجوهر، وطور من أطوار وجود الجوهر، وشأن من شؤون الجوهر. فلا استقلالية للعرض وجودا عن الجوهر، هو مرتبة وشأن، وما كان مرتبة لشيء لا يمكن أن ينفصل عنه. نظير ماذا؟ نظير إذا لاحظنا النفس، وجود النفس وحالاتها النفسانية وأفعالها النفسانية. يقال حالة الحب، حالة العشق، حالة الإرادة، حالة الكراهة، كل هذه من الحالات النفسانية. هذه الأمور ما هي إلا مرتبة من النفس، لأنها منفصلة عن النفس، فتعد شأنا من شؤون النفس، طورا من أطوار النفس، مرتبة من مراتب النفس. لأن الإرادة والحب هو عبارة عن وجود منفصل عن وجود النفس. تأملوا في هذا المعنى تدركون كيف يكون العرب مرتبة من مراتب الجوهر. لا يمكن أن يكون الفعل النفساني كالإرادة أو الحالة النفسانية كالمحبة كالشوق كالكره منفصل وجودا عن النفس. هو مرتبة من مراتب النفس، من المراتب ومن الشؤون ومن الحالات ومن الأطوار، الحب والإرادة وما شابه ذلك. فيذهب صدر المتألهين إلى أن العرضها ليس الكلام في الماهية، لا، يؤمن هو أن كل منهما ماهية غير الآخر. الكلام في الاتحاد الوجودي، بمعنى أن وجود العرض ليس منفصلا ومستقلا عن وجود الجوهر، بل هو مرتبة من مراتبه، بل هو تابع، والمتبوع هو الجوهر. العرض يكون مرتبة وطورا وشأنا من شؤون الجوهر، خلافا لما يراه المشائي. يقول لا، هما في الوجود متعدد. عندنا وجود يسمى وجود العرض، عندنا وجود منفصل ومستقل يسمى بوجود الجوهر. بينما صدر المتألهين يقول لا، إذا تأملنا في ذلك النفس باعتبارها جوهر والحالات النفسانية باعتبارها عرض، لا نجد أن للحالات النفسانية واقع منفصل وجودا عن واقع النفس. هذه الأفعال والحالات النفسانية تعد مرتبة من مراتب النفس، وطورا من أطوار الجوهر، وشأنا من شؤونه. بناء على ذلك، إذا قلنا أن العرض يعد مرتبة من مراتب الجوهر والنفس، وقوع الحركة في العرض الذي هو أمر مسلم، أن العرض تقع فيها الحركة والتغيير والتدريج، وقوع الحركة في الأعراض في التابعين يلازمه ماذا؟ بالضرورة وقوع الحركة في المتبوع. وإلا لو كان العرض يقع فيه التغيير والتغير والتدريج والجوهر لا يقع فيه كذلك، هذا معناه أنه إذا تحرك التابع لا يتحرك المتبوع، ومعنى ذلك انفصال التابع عن المتبوع. هذا خلف، لأننا قلنا وجود العرض ليس منفصلا عن وجود الجوهر، بل هو تابع له. فبالضرورة إذا وقعت الحركة في التابع وهو العرض، لا بد بالضرورة أن تقع في المتبوع وهو الجوهر. من هنا يتضح الفرق بين هذا الدليل وذاك الدليل الذي ذكرناه. ذاك الدليل الذي عرضه صدر المتألهين كان يتمشى مع فكرة المشاء، وهي فكرة المشاء أن هناك وجودين في الخارج، أحدهما مستقل وجودا عن الآخر، وجود العرض ووجود الجوهر. ولهذا قال العرض نسبته إلى الجوهر، نسبة الفعل إلى الفاعل، على أساس أن العرض معلول والجوهر يكون يكون علة، والمعلول موجودا يغاير العلة وجودا. كانت الدليل الأول يناسب فكرة المشاء أن هناك علة وهناك معلول، المعلول هو العرض وعلته الصور النوعية أو الطبيعة التي تكون مبدأ الحركة. قال هذا المعلول متغير وهو العرض، فعلته لا بد أن تكون متغيرة، بينما هذا الدليل يتناسب مع فكرة الحكمة المتعالية أنه لا توجد إثنينية في الخارج، استقلالية لوجود العرض واستقلالية لوجود الجوهر، بل يعد العرض مرتبة من مراتب الجوهر، خصوصا إذا استرجعنا مطلب يؤكد هذا المعنى. ما هو ذات المطلب؟ عندما قلنا أساسا في مبحث التشخص هنا، قلنا كيف يتشخص الشيء الوجود؟ قيل أن تشخص الوجود بأمور، أحد هذه الأمور ما بعوارضه المشخصة بطوله بالزمان بالمكان، ذكرنا هذا المطلب هنا، قلنا يتشخص بالعوارض المشخصة. ثم بعد ذلك ماذا قلنا؟ قلنا هذه العوارض ما هي إلا علامات على التشخص، ليست هي المشخصة، إنما المشخص هو الوجود بناء على أصالة الوجود. هذه العوارض يستحيل أن تكون مشخصة، إنما هي كاشفة عن التشخص، وما هي إلا علامة على التشخص. كذلك عندما يكون العرض حينئذ ما هو إلا علامة على ذي العلامة، مهما يحدث في العلامة فهو يكشف عن حدوثه في العلامة. فإذا وقع التغير في العلامة وهو العرض، كان حدوث التغير في العلامة وهو العرض يكشف عن ذي العلامة دائما، العلامة تكشف عن ذيها. فوقوع التغير في العرضي يكشف عن وقوع التغير في الجوهري، وما ذلك إلا لأن العرض يعد مرتبة من مراتب الجوهر، لأنه يستحيل انفكاك العلامة عن العلامة. العلامة ما هي إلا شأن من شؤون بالعلامة وطور من أطوار بالعلامة. ولهذا يقول ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم أن وجود العراض من مراتب وجود الجوهر، من حيث ليس من مراتب في الماهية، لا، ماهية، هناك استقلالية بين ماهية الجوهر وماهية العراض، من حيث كون وجوده في نفسه عين وجوده للجوهري، فتغيره أي تغير العرض وتجدد العرض تغير للجوهري وتجدد له أي للجوهري، باعتبار أن التغير الواقع في التابع لا بد بالضرورة أن يقع في المتبوع. يتفرع على ما تقدم أولا، كثيرا ما كررنا هذا المعنى، وهو أن توارد الصور على المادة يكون على نحوين، يتصور على نحوين. النحو الأول نظرية الكون والفساد، وهو نظرية اللبس بعد الخلع، وهذه ما آمن بها المشائي آمن بنظرية الكون والفساد، بمعنى المادة الأولى ترد عليها الصورة النطفية، فإذا فسدت الصورة النطفية ترد عليها الصورة العلقية، وترد عليها الصورة المضغية بعد فساد الصورة العلقية، وترد عليها الصورة الإنسانية بعد فساد الصورة المضغية، وترد عليها الصورة النباتية بعد الحيوانية بعد فساد الصورة النباتية، وترد عليها الصورة النباتية بعد فساد الصورة الحيوانية، وهكذا. فلا ترد صورة نوعية وطبيعة على المادة إلا بعد فساد الصورة السابقة. فهي بمعنى آخر لا تلبس المادة صورة. لماذا المادة لا بد أن تلبس صورة؟ لأن المادة مبهمة والذي يعينها هو صورة، ولهذا قلنا باتحاد المادة مع صورة. المادة إذا لبست صورة لا تلبس صورة أخرى ولا تكون لها صورة وفعلية أخرى إلا بعد فساد الصورة السابقة. هذه نظرية الخلع بعد اللبس بعد الخلع. نظير من لا يلبس ثوبا إلا إذا خلع الثوب السابق. وبعبارتهم أنه لا يتحقق هذا المعنى إلا بعنوان الربح بعد الخسران. تجد هذه العبارة أحيانا، تجد عبارة كون وفساد، يعني لا يكون شيء إلا بعد فساد السابق. أو نظرية اللبس بعد الخلع، لا يمكن أن يلبس صورة جديدة إلا بعد خلع الصورة السابقة، ولا يمكن أن يربح صورة إلا بعد خسارة الصورة السابقة. نظرية الكون والفساد، نظرية اللبس بعد الخلع، نظرية الربح بعد الخسران، كلها تؤول إلى معنى واحد. هنا نسأل لماذا المشائي آمن بهذه النظرية أن تعاقب الصور يكون بنحو صورة بعد صورة بنحو اللبس بعد الخلع؟ لماذا؟ لإنكاره الحركة الجوهرية. لأنه لو آمن بالحركة الجوهرية بمعنى وقوع الحركة في الصور الجوهرية، لأن هذه الصور جوهر أم عرض؟ جوهر كما قلنا. صور النوعية أثبتنا أنها من الجواهر وليست من الأعراض. هنا لو أنه آمن بوقوع الحركة في الصور النوعية الجوهرية، معنى ذلك أن وقوع الحركة فيها بأي معنى؟ أنها وجود واحد ممتد سيان، لأن هذا هو معنى الحركة. وبعبارة أخرى يكون التغير تغيرا تدريجيا، بينما نحن عندما أنكرنا وقوع الحركة في مقولة الجوهر، بمعنى أنكرنا وقوع الحركة في الصور النوعية، لا يمكن أن نقول أن هذه أن هذا التغير للصور التي تتوارد على المادة بنحو التدريج، لابد أن نقول إذا قلنا بنحو التدريج ليس التدريج إلا معنى الحركة، ونحن ننكر الحركة. إذا لابد أن نقول أن التغير في الصور هو بنحو التغير الدفعي، والتغير الدفعي بمعنى فساد الصورة ومجيء صورة أخرى. إذن إنما قلنا أن توارد الصور النوعية على المادة بنحو الكون والفساد واللبس بعد الخلع والربح بعد الخسران لإنكارنا الحركة الجوهرية، لا بد أن نقول أن هذه الصور تتعاقب بنحو التغير الدفعي، وإلا إذا لم تتعاقب بنحو التغير الدفعي معنى ذلك التدريجي، والتدريجي هو الحركة، ونحن ننكر وقوع الحركة في الصور النوعية لأن الحركة لا تقع في مقولة الجوهر، والصور النوعية من مقولة الجوهر. بينما من آمن بوقوع الحركة في الصور النوعية، بمعنى من آمن بوقوع الحركة في الجوهر، عليه أن لا يؤمن بنظرية الكون والفساد، لأنه لو آمن بنظرية الكون والفساد كان التغير تغيرا دفعيا، لأن التغير الدفعي بأي معنى؟ انفصال واتصال، فساد صورة واتيان صورة جديدة، والتغير الدفعي لا ينسجم مع الحركة الذي هو بمعنى التغير التدريجي. إذا لا بد أن نقول بنظرية أخرى وهي اللبس بعد اللبس، والكون بعد الكون، والرجح بعد الرجح. بمعنى هذه المادة المبهمة سلب عليها صورة وتلبس صورة أخرى وتلبس صورة ثالثة وهكذا، لأنها تفسد صورة وتأذي صورة، فهي نظير من يلبس الثوب على الثوب على الثوب على الثوب فيتكامل. إذا قلنا أن الحركة تقع في مقولة الجوهر أي في الصور النوعية، ما معنى وقوع الحركة في الصور النوعية؟ بمعنى أن هناك موجودا واحدا ممتدا سيالا تدريجيا، هناك وجود واحد، هذا الوجود الواحد ينتزع العقل من كل حد من حدوده، طبعا الانقسام انقسام المفروض ماذا؟ طرفي، في كل حد من حدوده ينتزع مفهوما مغايرا للمفهوم الآخر، وهذا المعنى ما ذكرناه في المرحلة الثالثة. قلنا عندما تتوارد الصور المتعاقبة على المادة ليس بمعنى أن هناك صور متعددة، لا، هناك صورة واحدة، العقل ينتزع من هذا الوجود الممتد الواحد من كل حد مفهوما يغاير المفهوم الآخر. لذا قال ويتفرع على القول بالحركة الجوهرية أولا أن الصور الطبيعية، الصور الطبيعية قلنا صور النوعية المتبدلة، لأنها تتبدل، تأتي صورة نباتية صورة إنسانية صورة حيوانية وهكذا، المتبدلة صورة بعد صورة على المادة بالحقيقة، قال ماذا؟ صورة جوهرية واحدة، لأن وقوع الحركة فيها يعني وجود واحد متصل سيال تجري على المادة، لاحظ، وينتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغاير لما ينتزع من غيره. هذا في تبدل الصور الطبيعية بعضها من بعض، وهناك حركة اشتدادية جوهرية أخرى. الحركة الاشتدادية بمعنى أن تكون الصورة اللاحقة أكمل من الصورة السابقة. قال هي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية، يعني الصور النوعية، ولاحظ أن الطبيعية هنا أكمل من المادة الأولى، لأن المادة الأولى ماذا؟ محض قوة ولا فعلية لها إلا أنها بالقوة بخلاف الطبيعية فإنها فعلية، ثم تتكامل إلى النباتية، ثم تتكامل إلى الحيوانية، ثم تتكامل إلى الإنسانية، فيحدث اشتداد وتكامل بحيث يكون اللاحق أكمل من السابق. هنا عندما قال حركة اشتدادية، هل معنى ذلك أن ما تقدم وهو تبدل الصور الطبيعية صورة بعد صورة لا توجد فيها حركة اشتدادية؟ لا، ليس الأمر كذلك. أساسا ما معنى الحركة؟ الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، نفس خروج الشيء من القوة إلى الفعل هذا اشتداد، كل حركة لا يتصور فيها إلا الاشتداد، كل حركة لا يتصور فيها إلا الاشتداد. إذا كيف يقول وهناك حركة اشتدادية؟ معنى ذلك أن في الأول لا توجد حركة اشتدادية؟ أساسا إذا قلت في الحركة لا توجد اشتدادية هذا بطلان للحركة، لأن الحركة ليس بمعنى إلا خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وخروج الشيء من القوة إلى الفعل هو حركة اشتدادية، لأنه واضح أن ما كان بالفعل أشد مما كان بالقوة. نقول لا، حتى نرفع هذا الإيهام، الحركة الاشتدادية على معنيين، حركة اشتدادية بالمعنى العام وهي التي تنطبق على كل متحرك، كل متحرك يطبق عليه عنوان الحركة الاشتدادية التي هي خروج من القوة إلى الكم. وعندنا حركة اشتدادية بالمعنى الأخر. ما هو المراد بالمعنى الأخر؟ بمعنى أن تكون الصورة اللاحقة أكمل من الصورة السابقة، ليس كمالها بأنها خرجت من القوة إلى الفعل، لا، هي في حد ذاتها هي أكمل من الصورة السابقة. واضح أن الصورة الإنسانية أكمل من الصورة الحيوانية، الصورة الحيوانية أكمل من الصورة النباتية، باعتبار أن الصورة النباتية آثارها أنها حساس متحرك بالإرادة، بخلاف الصورة النباتية فإنه لا يوجد تحرك بالإرادة. إذا عندما يقول العلامة وهناك حركة اشتدادية، يريد أن يشير إلى الاشتدادية بالمعنى الأخر، أي بمعنى أن تكون الصورة اللاحقة نسبتها إلى الصورة السابقة نسبة الكمال إلى النقص. وإلا إذا أراد الحركة الاستدادية بالمعنى العام، كل حركة فيها حركة استدادية لأنها خروج من القوة إلى الفعل، لا مراده هنا عندما قال ويتفرع على ما تقدم أولا أن الصور الطبيعية المتبدلة صورة بعد صورة على المادة بالحقيقة صورة جوهرية واحدة، هنا يشير إلى أنه لا يوجد تفاضل وتكامل بين الصور المتعاقبة على المادة. بخلاف هناك التبدل من المادة الأولى إلى الطبيعية إلى النباتية إلى الحيوانية إلى الإنسانية، فهنا يوجد تكامل وتفاضل. فهنا عندما يقول وهناك حركة اشتدادية جوهرية أخرى بنحو التكامل والتفاضل، وإلا ليس الحركة الاشتدادية بالمعنى الأعم، لأن كل حركة لا بد فيها من أن تكون اشتدادية. في الحركة في الأعراض، الحركة في الأعراض قلنا المشهور وقوع الحركة في أربع مقولات: مقولة الأين، مقولة الكيف، مقولة الوضع، مقولة الكن. وأما البقية قلنا لا تقع فيها الحركة. هنا بناء على الحركة الجوهرية، الحركة الجوهرية تنص على ماذا؟ على أنه بما أن العرض يكون على أن العرض يكون تابعا للجوهر، فمن المستحيل أن يكون هناك حركة في الأصل دون أن يكون هناك حركة في الفرع، أن يكون هناك حركة واقعة في المتبوع دون أن تكون هناك حركة في التابع. إذا كان العرض تابعا للجوهر فنقول وكان مرتبة من مراتب الجوهر، إذا وقوع الحركة في الجوهر يؤدي إلى وقوع الحركة في العرض باعتبار أنه مرتبة من مراتبه. فإذا وقعت الحركة في الجوهر لا بد أن تقع الحركة بالتبع في ماذا؟ في العرض. وإذا كانت الأعراض كلها مرتبة من مراتب الجوهر وشأن من شؤون الجوهر ولا استقلالية لها عن الجوهر، إذا سلمنا وقوع الحركة في الجوهر، إذا لابد أن تقع الحركة في أربع مقولات عرضية أو كل المقولات العرضية كلها، لأنه لا فرق، كل الأعراض تابعة إلى الجوهر. وبهذا نقول إذن الحركة في الجوهر تؤدي إلى القول، أو لازم الحركة في الجوهر إلى وقوع الحركة في كل الأعراض وليس في خصوص أربعة. وهذا معناه وقوع الحركة في الحركة، وقوع الحركة في الحركة بمعنى عندنا حركة في الجوهر وبتبع حركة الجوهر تقع الحركة في العرض، وهذا ما يسمى الحركة في الحركة. هذا نظير أبينه الآن. نعم، يقال عندنا حركة أولى وحركة ثانية للعرض. ما هي الحركة الأولى للعرض؟ هي الحركة التبعية، أنه الأعراض تتحرك بتبع حركة الجواهر، وهذه لا تحقق بعرض دون عرض، لأن جميع الأعراض كلها مرتبة من مراتب الجوهر. وعندنا حركة ثانية للعرض، الحركة الثانية للعرض هي حركة نفس العرض، حركة نفس العرض، نفس العرض يتحرك مستقلا دون أن نقول أنه بتبع حركة الجوهر. هذه نعم لا تقع إلا في أربع مقولات كما تقدم أو ثلاث، بناء على إرجاع حركة العين إلى حركة الوضع أو حركة الوضع إلى حركة العين. فيقال حركة الأعراض بتبع حركة الجوهر هذه حركة أولى لها، أما حركة نفس العراض الذي تقدم بيانه وإثباته أنه يختص بأربع مقولات هذه حركة ثانية للعراض. لذا قال وثانيا أن الجوهر المتحرك في جوهره كالصور النوعية متحرك بجميع أعراضه، بجميع أعراضه التسعة، لما سمعت من حديث كون وجود الأعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها. ولازم ذلك كون حركة الجوهر في المقولات الأربع الأين والوضع والكيف والكم أو الثلاث، على أساس أننا أرجعنا الأين إلى الوضع وقلنا ليس الأين مقولة مستقلة برأسها، من قبيل الحركة في الحركة، الحركة في الحركة، بمعنى هناك حركة بتبع هناك حركة في الجوار وبتبع حركة الجوار تقع حركة في العرض. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا سيارة تسحب سيارة أخرى، حركة السيارة الساحبة توجب حركة ماذا؟ المسحوبة. فهناك عندنا حركتان، إذا حركة للسيارة الساحبة وبتبعها توجد حركة للسيارة المسحوبة، وأيضا في حد ذاتها السيارة المسحوبة يمكن أن توجد فيها حركة أو لا يمكن؟ يمكن أن توجد فيها حركة. فيقال السيارة المسحوبة لها حركة بتبع حركة السيارة الساحبة وأيضا لها حركة في نفسها. كذلك العرض، العرض بتبع حركة الجوهر له حركة، وأيضا مقولة العين تقع فيها الحركة، ومقولة الوضع تقع فيها الحركة، ومقولة الكم والكيف تقع فيها الحركة. وعلى هذا ينبغي أن تسمى، بعبارة أخرى تقول هكذا: الجسم له حركة في كيفه، وله حركة باعتبار حركة جوهره، والجسم له حركة في عينه، وله حركة بتبع حركة في جوهره، والجسم له حركة في وضعه، وله حركة بتبع حركته في جوهره. وعلى هذا ينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربع أو الثلاث حركات ثانية. وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر لا بعرضه حركات أولى. فيقال إذن العرض له حركة أولى بهذا المعنى، حركته الأولى بمعنى حركته بتبع حركة الجوهر، لأننا قلنا أن العرض من مراتب الجوهر، فإذا كان الجوهر متحركا كانت مراتبه متحركة، فالأعراض جميعها متحركة بتبع حركة الجوهر. وأيضا العرض له حركة ثانية بمعنى أنه له حركة في عينه، له حركة في كيفه، له حركة في وضعه، له حركة في كمه. فالتفاحة، التفاحة حركتها في اللون هذه حركة في الكيف، واللون له حركة بتبع حركة نفس الجوهر التفاح. فالتفاحة إذا تحركت في جوهرها تحركت في أعراضها. طب لا معنى لأن يتحرك الجوهر ولا يتحرك العرض. وأيضا لها حركة في لونها وهذه حركة ثانية في الكيل، ولها حركة في كمها باعتبار النمو وهذه حركة في الكم، ولها حركة في الوضع تغير وضعها وهذه حركة في وضعها. وبمجرد أن يتحرك الجوهر تتحرك التفاحة في جميع أعراضها وهذه هي الحركة الأولى. قال وما لمطلق الأعراض من الحركة، مطلق الأعراض جميع الأعراض التسعة بتبع الجوهر لا بعرضه، قال حركات أولى. ما واضح شيخ؟ نعم، يعني حركة في عينه، حركة في كيفه، حركة في وضعه، حركة في كمه، هذه حركة أولى. نعم، ألم نثبت أن العراض له حركة في عرضه بدون تبعيه إلى الجوهر؟ هذه حركة أين؟ في جوهره أو في عرضه؟ في عرضه. بما هو، بما هو كيف أو بما هو تابع؟ بما هو كيف؟ هذه حركة ثانية، حركة في كيفه، لأننا قلنا الحركة تقع في أربع مقولات عرضية. إذا حركة التفاحة في لونها حركة في كيفها، بما هي عرض، بما هي كيف؟ هذه الحركة الثانية. وتتحرك في لونها بتبع حركتها في جوهرها، هذه هي الحركة الأولى. إذا أنت فصل تقول حركة في الكيف في اللون بما هو كيف بما هو عرض، إذا لم تقل بما هو تابع للجوهر، هذه حركة ثانية مستقلة. والحركة الأولى حركة بتبع حركته في جوهره، الشيء إذا كان متحركا في جوهره تحرك بجميع أعراضه. وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر، لاحظ بتبع الجوهر هذه الحركة الأولى لا بعرضه، أما إذا قلت له حركة في كيفه أي في عرضه هذه حركة ثانية. بمجرد أن تقول حركته في الكيف بتبع حركته في الجوهر هذه حركة أولى. ما أدري واضح. لا، شيخنا نحن أثبتنا في الفصل السابق أن الكيف يقع فيه الحركة، يقع فيه الحركة. إذا مسلم عندما قلت أن الكيف يقع فيه الحركة، يقع فيه الحركة، هناك ذكرنا أنه حركته لأنه عرض ولأنه كيف أو لأنه تابع للجوهر، لأنه عرض. إذا لم نقل لأنه تابع للجوهر، يعني بعبارة أخرى ما الفرق بين الحركة في الكيف والحركة في الفعل والانفعال؟ الحركة في الفعل والانفعال يمكن تحققها بما هو فعل وانفعال وعرض، قلنا محال، قلنا الحركة في الفعل والانفعال لا يمكن تحققها. إذن ليس لها حركة ثانية. نعم الفعل باعتباره مقولة عربية، والعرض من مراتب وتابع للحركة الجوار يؤدي إلى حركة جميع مراتبه، فيرتفع حركة في مقولة الفعل، لكن هنا حركة في مقولة الفعل لا بما هو عرض وفعل، بما هو تابع للجوهر. بينما الحركة في الكي، الحركة في الكي يمكن أن تقع بما هو عرض وكي، يمكن حتى وإن لم نقل بما هو تابع للجوهر. هذه الحركة الثانية. وهناك حركة في الكيف، حركة الجسم في الكيف في اللون بتبع حركة الجوهر. فالتفاحة إذا تحركت في جوهرها تحركت بجميع أعراضها، فالأعراض هنا تتحرك بتبع حركة الجوهر. ويمكن أن نقول لا، هناك حركة في نفس الكيف دون أن نقول بما هو تابع، لأننا أثبتنا وقوع الحركة في نفس الكيف. إذا يمكن هنا التفصيل، يمكن هنا فرض حركة في العرض بما هو عرض، وحركة في العرض بما هو تابع. هذا المعنى يمكن إدراكه. واضح. بناء على الحركة الجوهرية الحركة في مقولة الجوهر أين تثبت؟ تثبت في الصور النوعية. نحن قلنا هذه الأمور التي تكلمنا وأن الحركة تقع في مقولة الجوهر أي في الصور النوعية، الصور النوعية متحركة. الطبيعة الصورة الجوهرية تتحرك. إذا جئنا نحن عندنا أولا صور نوعية وعندنا صور جسمية، صورة الجسمية المشتركة بين جميع الأفعال الجسمانية، وعندنا المادة الأولى أيضا هي جوهر. الصورة الجسمية هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الجسم، هو عبارة عن المادة الأولى مع صورة المادة الأولى، الهيولة الأولى مع الصورة يعطينا الجسم. قد يقال غاية ما تم إثباته وقوع الحركة في الصورة النوعية بالبيان الذي ذكرنا، باعتبار أن الأعراض متغيرة، علتها ومبدأها القريب هو الصور نوعية، فيجب أن تكون متغيرة ومتحركة. لكن ماذا في الصور الجسمية المشتركة بين جميع الأجسام؟ ماذا في المادة الأولى؟ ماذا في المادة الأولى؟ كيف نثبت الحركة في المادة الأولى؟ والمادة الأولى جوهر. نثبت التغير في المادة الأولى. كيف نثبت الحركة في الصورة الجسمية المشتركة؟ غاية ما تم إثباته هو أن الحركة تقع في مبدأ الأعراض القريب والفاعل وهو صور نوعية. نقول يمكن إثبات ذلك. كيف؟ نقول إذا لاحظنا نسبة الصور النوعية إلى الصور الجسمية، قلنا الصورة الجسمية الجسم مبهم، من الذي يعينه؟ الصور النوعية. فنسبة الصور النوعية إلى الصور الجسمية إلى الجنس، نسبة ماذا إلى ماذا؟ نسبة الجنس إلى الفصل. أن الصور النوعية تكون فصلا والجسم يكون جنسا. نظير نسبة الحيوان إلى ناطق. الحيوان مبهم، من الذي يعينه؟ الناطق. ولهذا قيل أن الناطق مقوم وعلة للحيوان. الصور النوعية كما تقدم في إثبات الصور النوعية هي التي تحصل الجسم لأنه مبهم، ولهذا كان مشتركا بين جميع الأجسام. كيف قيل عندنا إنسان بقر، هذا الجسم إنسان بقر فرس ببركة الصور النوعية. إذا نسبة الصورة النوعية إلى الجسم، نسبة الفصل إلى الجن. ما هي نسبة الفصل إلى الجن؟ قالوا أن الفصل علة للجن، نسبة العلة إلى المعلوم. ومن الواضح أنه إذا كان هناك تغير في العلة يجب أن يكون هناك تغير في المعنى. إذا كانت الصور النوعية علة للجسم، فإذا كان هناك تغير في الصور النوعية في العلة وجب أن يكون هناك تغير في المعلول. فلا يمكن أن يقال هناك تغير في الصور النوعية أي في العلة دون أن يكون هناك تغير في المعلول. إذا بنفس إثبات التغير في الصور النوعية يثبت التغير في الصور الجسمية باعتبارها معلول. كيف نثبت التغير في المادة الأولى؟ قلنا أن هناك اتحادا ماذا؟ بين المادة الأولى وبين الصور الجسمية. مقتضى الاتحاد هو أنه إذا ثبت التغير في الصور الجسمية يثبت التغير في المادة الأولى، خصوصا إذا لاحظنا أساسا أن المادة الأولى محض القوة ومحض الاستعداد، ولهذا قيل هي أساسا لها حظ، يعني من درجة ضعفها في الوجود يقال لها حظ من الوجود. ما هي حظها من الوجود المادة الأولى؟ أنها بالقوة. من الذي يعطيها الفعلية؟ الصورة الجسمية هي متحدة معها، قوامها بالصورة الجسمية. فإذا كانت المادة الأولى قوامها بالصورة الجسمية والصورة الجسمية متغيرة، وجب أن تكون هي متغيرة لأن لا فعلية لها إلا من خلال الصورة الجسمية. التفت إلى هذا التسلسل. إذا قلنا أن الصور النوعية متغيرة وجب أن تتغير الصور الجسمية باعتبار أنه إذا حدث التغير في العلة وهو الصور النوعية حدث التغير في المعلول، وإذا حدث التغير في الصورة الجسمية حدث التغير في المادة باعتبار الاستحام. فمعنى ذلك أن المادة الأولى ماذا تكون متغيرة ولا تكون متغيرة؟ تكون متغيرة. من هنا في العبارة التي تقدمت قال هي حركة المادة الأولى. كيف يقال المادة الأولى لها حركة وهي محض الاستعداد؟ بهذا التسلسل. إذا لا تندهش ولا تستغرب أن المادة الأولى كيف تقع فيها الحركة وهي محض استعداد وقبول ولا فعلية لها. نقول لا، لها حركة أولى، عفوا لها حركة لاتحادها مع الصورة الجسمية، والصورة الجسمية لها حركة باعتبارها معلولة للصور النوعية. وهذا معناه أن جميع العالم الطبيعي كله متحرك، وهذا ما سوف يأتي في ثالثا أن العالم الجسماني بمادته الواحدة حقيقة متحركة بجميع جواهرها وأعراضها. يأتي الكلام في هذه النقطة، وإن نحن يعني دخلنا في أكثرها، والحمد لله رب العالمين.